صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل. أسعد بن زرارة أسلم في أول الدعوة، وكان موجود في بيعة العقبة الأولى والتانية، وكان نقيب عن قبيلته، وما كانش في النقباء أصغر منه في السن، ويقال إنه أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وأول من قدم بالإسلام المدينة هو والصحابي ذكوان ابن عبد قيس. صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل.